في بني قريظة. هذا ليس دليلا على أنه هذا يطلق أنه يقال مطلقا. فإذا كان من باب المفاخرة وباب العلو وعلى الناس فلا يجوز. إذا كان يعني يطلق على مثلا المقدم أو المولى أو ما أشبه ذلك فلا بأس به، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك. وإذا أطلق على الله فله معنى آخر، فلا شك أن الله جل وعلا له خصائصه التي لا يشاركها فيها البشر، فإذا أضيف إليه كما أنه قد تضاف الأسماء إلى بعض البشر مثل الرحيم مثل الكريم مثل الرؤوف، قد تطلق على بعض البشر وهي من أسماء الله، فإذا أضيفت إلى الله جل وعلا فهي تخصه لا يشاركه فيها البشر، لا يشاركها أحد به. وإذا أضيفت إلى المخلوق فالله لا يشارك المخلوق في صفاته، فالمخلوق له صفاته التي تليق بضعفه، والله جل وعلا له صفاته التي تليق بعظمه بعظمته وجلاله تعالى وتقدس. ولهذا قل جل وعلا ليس كمثله شيء هو السميع البصير. قل بعض العلماء ذكر هاتين الصفتين السميع البصير لأن السمع والبصر يتصف به المخلوق، كأنه يقول جل وعلا لا يدعوكم قول لكم سمع وأبصار أنكم تعتقدون المشاركة فيها، فالله ليس كمثله شيء لا في السمع والبصر ولا في غيره، لا في ذاته ولا في أوصافه وغيره وأفعاله جل وعلا. لكل يعني وضع يجب أن يكون له مفهوم. نعم. قال فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقال من قيل له أنت سيدنا، الثالثة يعني إذا مثل وجه الإنسان بهذا قيل أنتم سيدنا ينفي يقول لا، يقول قل بقولك أنا فلان بن فلان، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا محمد بن عبد الله لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. ولهذا جعل هذا من حماية التوحيد. كيف من حماية التوحيد؟ يعني لئلا يغلو الإنسان في الرسول صلى الله عليه وسلم فينزله في منزلة من منازل الله كأن يدعوها ويتجه إليها وما أشبه ذلك كما وقع لبعض الناس. نعم. قال الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. يقول الحق يعني أنه هو أفضلنا وابن أفضلنا وهو سيدنا فهو حق، ولكن يخشى أن تستعمل الأمور التي ظاهرها حق في الباطل فيدخل الشيطان من هذا الباب. نعم. الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. منزلته صلى الله عليه وسلم أنه عبد ورسول، هذه المنزلة اللي أنزله الله بها وقدم العبودية على الرسالة، لأن العبودية ملازمة دائما لكل أحد وهو عبد لا ينفك عن العبودية بحال، أما الرسالة فالرسالة فضل من الله جل وعلا أكرمه بها، ولا بد أيضا من العبودية، والعبودية أيضا تختلف، فقد تكون العبودية كاملة وقد تكون ناقصة، فهي عند الناس ناقصة بلا شك، ما أحد يستطيع أن يقوم بعبودية الله على الوجه الأكمل. ولهذا الإنسان دائما يسأل ربه العفو، أسأل التوبة. الرسول صلى الله عليه وسلم قام بعبودية ربه جل وعلا حسب إمكانه، وقد قام حتى تفطرت قدماه صلوات الله وسلامه عليه، والله جل وعلا قال له غفر الله، قد أخبره أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما قال جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فأتم نعمته عليه وهداه الصراط المستقيم. ومع هذا في آخر حياته أنزل الله عليه جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يعني أمره أن يختم حياته بالاستغفار والتوبة، استغفار طلب المغفرة. ولهذا ما سأل عمر رضي الله عنه الصحابة: ماذا تفهم من ذلك؟ قال ابن عباس: إنها علامة على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: وهذا الذي أفهمه منها قول عمر، يعني أعلمه بقرب أجله لأنه أمره بذلك، أمره بالاستغفار والتوبة. والاستغفار والتوبة تكون من مخالفة، ولكن المخالفة قد تكون سهلة. ولهذا قال الله جل وعلا في معاتبته، معاتبة لطيفة: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وقدم العفو قبل الكلام الذي يقوله جل وعلا يوجهه به، بخلاف المعاتبة الأخرى حيث قال له: عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخره، فعاتبه بهذا. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه ابن أم مكتوم يقول: مرحبا بمن عاتبني ربي عليه فيه. فعلى كل حال هو أكمل الناس عبادة صلوات الله وسلامه، وهو أعلم الخلق الناس بربه جل وعلا وأقربهم إليه، فهو الأسوة، أسوة من يتقي ربه جل وعلا. ولا يمكن أن أحدا يأتي بعبادة فوق عبادته من الخلق من بني آدم. ولهذا لما جاء الصحابة الذين يجتهدون في العبادة إلى بيوته صلى الله عليه وسلم وسألوا عن أعماله، كأنهم تقلوها لما أخبروا بها، فقال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أنا أقوم ولا أنام، وقال الآخر: أنا لا أتزوج النساء. لما جاء وأخبر بذلك دعاهم، قال: أنتم القائلين كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال: أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا الغلو الذي يعني يتجاوز ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا خروج عن الاعتدال وخروج عن الطاعة، بل خروج عن الهدى وعن التوحيد، توحيد الله جل وعلا. فلا بد أن يعتقد العبد أنه أكمل الناس وأقربهم إليه إلى الله، وأنه أعلم الخلق بالله جل وعلا، وهو أنصح الخلق للخلق. فلا بد من شهادة أن محمد رسول الله، وهي تقتضي هذا. فهو قام بالعبودية حسب إمكانه، عبودية الله. ولهذا أثنى الله عليه جل وعلا، ولما أرسل جبريل له ليختار قال: قولوا له اختر، لتكون ملك الرسول أو تكون عبد الرسول، اختار أن يكون عبدا رسولا، فتواضع لله جل وعلا ورفعه الله جل وعلا. ولهذا قال: ورفع لك ذكرك. نعم. باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد،

هذا لا أحد يشاركه فيها، فهو واحد فيها، هو الخالق وحده. وتوحيد الأسماء والصفات كذلك يجب أن يكون ليس له مشارك فيها، وكذلك توحيد العبودية الذي هو عمل الإنسان الذي يصدر من الإنسان العبد، لهذا سمي توحيد الإلهية أو توحيد العبودية. فأعماله يجب أن تكون على وفق الأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكون خالصة لله جل وعلا، وهذا معنى التوحيد. وهذه الأنواع الثلاثة دلت عليها النصوص الكثيرة، وكذلك صبر الأحوال، وكذلك اللغة دلت على هذا، لأن الله جل وعلا يقول: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فالرب غير، والملك كذلك، وكذلك الإله. ويقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فالحمد لله، لله، الله هو المألوه، كما يقول ابن عباس. الله معناه الذي تأله القلوب حبا وخوفا ورجا، تأله وتحبه وتنيب له. والملك هو الذي يملك الأشياء ويتصرف فيها، تعالى وتقدس. والرب كذلك هو الذي يربي خلقه بالنعم وبما ويدفع عنهم ما يزيل حياتهم إلى أن يشاء، تعالى وتقدس. وقال: مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة يجب أن تكون له، وتكون الاستعانة كذلك به. وكذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فجعل الخلق موجبا للعبادة، الذي خلقكم والذين من قبلكم. إذا فكرتم بهذا وتحليتم به، هذا يدعوكم إلى أن تعبدوا الله وحده، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخر. والآيات في هذا كثيرة. فإذا هذه الأنواع الثلاثة مترابطة، لا يجوز أن ينفك واحد عن الآخر. فلهذا ذكر هذا لذلك، وذكر شيئا من معنى الآية، وليس معنى الآية كل معنى الآية، لأنه أراد أن يبين الشيء الذي وقع فيه شيء من الخلاف بين أهل الحق، أهل السنة، وأهل البدع. وقال: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره، يعني ما عرفوا قدر الله ولا عظموه حق عظمته، حيث عبدوا معه غيره، وحيث سووه بالمخلوق الضعيف الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. فمن كان بهذه المثابة فهو ما قدر الله حق قدره. ثم ذكر شيئا من عظمته جل وعلا، فقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. علوم أن القبضة تكون في الكف، اليد مقبوضة واليد تكون محيطة بها. إذا كانت الأرض كلها بمن فيها تكون مقبوضة بيده جل وعلا، فكيف يعبد معه غيره، وكيف يلحق المخلوق به أو يشبه به تعالى وتقدس. الذي ما يعرف هذا ما قدره حق قدره. والسماوات مطويات بيمينه، قوله: السماوات مطويات بيمينه. السماوات أكبر وأعظم وأكثر من الأرض بأضعاف مضاعفة، ولا نسبة بين السماء والأرض، لأن السماء الدنيا محيطة بالأرض من جميع الجهات، أي جهة تذهب إليها في الأرض فالسماء فوقك، فهي شبه البيضة في قلب السماء. ثم السماء الثانية تحيط بالسماء الدنيا كما أحاطت السماء الدنيا بالأرض، وهكذا إلى السماء السابعة. السابعة هي أعظمها وأوسعها، ولهذا أخبر جل وعلا أن الجنة فوق السماء السابعة، لأن عرضها عرض السماوات والأرض. فكلما ارتفعت المخلوقات اتسعت وعظمت، فعلى هذه العظمة وهذا الاتساع يقبضها بيده جل وعلا ويطويها، وتكون صغيرة حقيرة بالنسبة إليه، ليست شيء. لهذا قال: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. كيف يشركون به وهذا شيء من صفاته تعالى الله وتقدس. وقوله والسماوات مطويات بيمينه، قوله بيمينه دل على أن هذا إحدى يديه، هذه إحدى يديه وله يد أخرى. ولهذا ذكر ابن جرير في تفسير هذه الآية عن ابن عباس قال: إن الله يقبض سماواته وأراضيه بيده اليمنى وتبقى يده الشمال فارغة، وإنما يستعين بيده الشمال من كانت يمينه مشغولة. ومثل هذا لا يقال بالرأي، ابن عباس لا بد أنه أخذ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن من أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي التصريح باليدين، وأن إحداهما تسمى شمال، وأن هذا لا محذور فيه كما سيأتي، لأن المقصود أن اليمين والشمال يعني حسب كونها مثلا يمينه وكون شماله هو. فالإنسان لما عرف أن له شمال وأنها أنقص من اليمين، جاءت الحديث بقول كلتا يدي ربي يمين، يعني كلتاهما كاملة تامة لا يلحقها نقص كيد المخلوق الذي تكون شماله أنقص من يمينه. وليس المعنى كما يتوهمه بعض من ضل في هذه المسألة وقال كلتا يديه من جانب واحد تعالى الله وتقدس، فإن هذا نقص، هذه شوها. كلتا يدي ربي يمين يعني أنها كاملة تامة لا يلحقها نقص، والله جل وعلا خاطب الناس باللغة العرب التي يعرفونها، والعرب عندهم اليمين أكمل من الشمال كما هو معروف. ولهذا قيل في أحاديث كثيرة كلتا يدي ربي يمين، لئلا يتوهم أن الأخرى أنها أنقص من اليمين تعالى الله وتقدس. ولما ذكر جل وعلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مبلغ وأنه جاء بالقرآن من الله، قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، لأن العرب يعرفون الأخذ باليمين أقوى، هذا بالنسبة لهم. أما ربنا جل وعلا فلا يشبه المخلوقين، فهو يتعالى ويتقدس عن وصف الخلق. ثم ذكر عن ابن مسعود قال: جاء حبر من الأحبار. الحبر هو العالم، وأخذ اسمه من الحبر لأن أصل العلم الكتابة، والكتابة تكون بالحبر يعني بالميداد الذي يكتب به وهو الحبر، فنسب إلى هذا، قيل الحبر يعني العالم. والأحبار من اليهود، إنهم عندهم علم ولكن عندهم جفا وعندهم عناد وعندهم كبر، ولهذا تأبوا على رسلهم كما ذكر الله ذلك عن موسى، بل تأبوا عن ربهم حتى إن الله جل وعلا أمرهم أن يأخذوا الكتاب الذي أنزله بالقوة فتلكأوا وأبوا حتى رفع الجبل فوقهم. الجبل رفع فوقهم قيل خذوه وإلا أسقط عليكم، يعني إلى هذا الحد العناد إلى وصل إلى هذا. ولما قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة خالفوا بالفعل والقول، دخلوا يزحفون على مقاعدهم ويقولون حبة حنطة، فبدل ما حطة يعني حط عنا ذنوبنا، ودخول الباب سجد يعني أنهم يركعون يدخلون راكعين، فالركوع سجود، فخالفوا الفعل وخالفوا القول عنادا. فهم عندهم علم ولكن عندهم عناد، وهذا يظهر أيضا من عناد هذا الحبر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال يا محمد، كيف يعني ناداه باسمه العلم ولم يقل يا رسول الله أو يا نبي الله، يعني تكبرا أن يقر بأنه رسول أو أنه نبي مع أنه يعرفه كما يعرف ابنه، يعني يعرفه قطعا بأنه رسول من الله كما أخبر الله جل وعلا. وجاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع. نجد يعني في الكتاب الذي أنزله الله على موسى وعلى الأنبياء كتب الأخرى، يعني يجده في كتاب الله أن الله يجعل السماوات على أصبع، يعني هذا يوم القيامة، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والماء على أصبع، والثراء على أصبع، وسائر الخلق على أصبع. جاء في رواية ثم يهزهن ويقول أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الدنيا، يعني الذين تكبروا وتجبروا على الخلق أين هم؟ فهم لا وجود لهم في ذلك الوقت. وكذلك جاء أنه جل وعلا يقبض هذه المخلوقات ثم يقول لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد، لأن كل الخلق قد قبضوا وماتوا، فيجيب نفسه ويقول لله الواحد القهار تعالى وتقدس. كل هذا لبيان شيئا من عظمته حتى يؤمن الإنسان بما جاءت به الرسل. والإنسان ظلوم كفور، أكثر الناس هكذا ظلوم كفور، إذا اجتمع الظلم والكفر استحكم الشقاء، صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث يقول فيقول أنا الملك، أنا الملك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لما قال الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا قوله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن مسعود حتى بدت نواجذه تصديقا لما قال الحبر، تصديقا يعني أنه صدق كلام الحبر وفرح به ولهذا ضحك وقرأ الآية لأنها تتفق مع هذا. وفي رواية ونزل قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره، يعني أن الله أنزل هذه الآية لقول هذا الحبر. وفي هذا يعني الكلام ظاهر جدا أنه يقصد بذلك أن الرسول أقر ما قاله هذا الحبر، بل ذكر من كتاب الله ما يؤيده ويدل عليه، وأنه ضحك لأن هذا علم وافق ما جاء به، فتضافرت الأدلة، أدلة الكتب السابقة مع الكتاب الذي نزل عليه، وهذا سبب الضحك، فإنه يفرح بهذا صلوات الله وسلامه عليه. فكيف بمن يقول إن هذا الضحك من تعجب الرسول من جرأة اليهود على التشبيه؟ هل هذا يليق؟ يعني يقول إنه إن الله لا يجوز أن يوصف بأن له إصبع ولا أن له يد ولا أنه يقبض بها ولا أنه يطوي شيئا بها. هذه يخشى من قائل الذي يقول هذا من الكفر، إنه رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قيل له بمسعود يقول تصديقا لما قال، ماذا قال؟ قال هذا ظن من ابن مسعود، ظن منه وحسبان، وإلا الأمر على خلاف ذلك. يعني ابن مسعود جهل الأمر وأنت عرفت الأمر، لكن الشقاء نسأل الله العافية. فالمقصود أن هذا فيه إثبات اليدين لله، وأن اليدين لها أصابع، وأنه يمسك السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والخلائق التي يريدها على أصبع. ففيه إثبات الأصابع وأن يدي ربنا جل وعلا على الأصابع. وقد قال الله جل وعلا قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني الله جل وعلا باشر خلق آدم بيديه، وآدم خلقه من الطين، من طين، أشره بيديه وأمر الملائكة أن تسجد له فسجدت، ولكن إبليس أبى، فقال له جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي؟ قل أنا ما تكبرت عن مباشرة طينه وخلقه بيدي، وأن تتكبر عن السجود. اعترض على ربه وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فالنار تعلو والطين يؤطى ويداس بالأقدام فهو وضيع. فزعم أن الأمر ينبغي أن يكون بالعكس، يعني أن آدم هو الذي يسجد لإبليس، ولكن ما هو المسألة أنه سجود لآدم أنه يعبد، ولكن الطاعة لله جل وعلا، إذا أمر بالسجود وجب ذلك، غير أنه أبى. والمقصود إثبات اليدين لله جل وعلا، وأن اليدين لها أصابع كما ثبت في هذا الحديث المتفق على صحته. ثم ذكر حديث أخرى في هذا المعنى، حديث الصحيحين، قال وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على أصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الله. هذا يمجد نفسه جل وعلا، لأنه ليس في ذلك اليوم من يجيبه، فالخلق كلهم مقبوضون في قبضته تعالى وتقدس. وقوله في رواية البخاري ويجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، سائر الخلق يعني بقية الخلق كلها، وهذه في حال يقبضها بيده يكون كلها مقبوضة، وحال أنه يجعلها على أصبع تعالى وتقدس، وكل ذلك ليبين شيئا من عظمته تعالى وتقدس. قال ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله جل وعلا السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ فهذا فيه تصريح أولا بأنها يطويها كلها، وبأن جل وعلا له يدين، إحداهما اليمنى والأخرى شمال، قال بشماله. وثم يقول أنا الملك أين الجبارون، يعني في ذلك اليوم يكونون أمثال الذر، يطأهم الناس حقارة وصغرا حيث تجبروا وتكبروا على عباد الله، فجوزوا بأن يكونوا تحت أقدام الناس في ذلك اليوم. فالملك عاد لله جل وعلا، الشيء الذي ملكه بعض عباده سلب منهم وأصبحوا لا يملكون شيئا، فكلهم أتوا إليه فرادا كما خلقهم أول مرة. تعالى الله وتقدس، لا يملك شربة ماء، بل لا يملك شيئا يستر به عورته، كلهم يأتون عراة حفاة غرلا، ليس معهم شيء أصلا، فهم ضعفاء وهم تحت قهره وتصرفه تعالى، وسوف يحكم عليهم. وهذا تهديد، تهديد لهؤلاء المتكبرين، ولهذا صاروا في محشر الناس أمثال الذر يطؤونهم، ولكنهم يعني سوف يجعلون في جهنم وتملى جهنم بهم. وقوله في روي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، هذا فيه التصريح بصفة الكف، كف الرحمن، فالله والكف يعني كف اليد. وقوله كخردلة في يد أحدكم يعني أنها صغيرة بالنسبة إليه مع عظمها وكبرها. وفيه التصريح بأن الأراضين سبع، وكما سبق أن السبع يعني سبع طبقات، واحدة تحت الأخرى إلى أن تكون الطبقة السفلى التي هي مركز الأرض، التي إذا نزل من الأرض شيء من أي جهة من جهات الأرض يستقر في المركز الذي هو أسفل شيء، وهو نيران ملتهبة، نيران عظيمة لا تستطاع ولا تطاق، ولهذا أحيانا تنفجر فتخرج الصخور ذائبة تسيل كأنها ماء من شدة هذه الحرارة، يسمونها الناس براكين، ويسمونها كوارث طبيعية. مش طبيعية، طبيعية نسبة لإيش؟ كوارث طبيعية يعني إنها ما لها مدبر ولا لها خالق ولا لها مصرف، وإنما تخرج بنفسها. هذا من أعمال المجرمين وأعمال الملاحدة وأقوالهم. هذه الذي الله يأمرها وتفعل هذا الشيء ليكون ذلك عظة أو عقابا لمن يشاء جل وعلا، يتعظ به من يشاء ويعاقب من يشاء به، وهذا شيء مشاهد الآن في جميع الأرض، أكثر الأرض يشاهد، وبعضها يكون الزلازل، الزلازل هو سبب، وسبب النيران اللي في قعر الأرض تهتز وإذا جاء يوم القيامة قبضها بما فيها جل وعلا. قال وقال ابن جرير حدثني يونس أخبر ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع للكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الترس هو الكثيب من الرمل أو المكان الذي يعني يكون فيه البر واسع، يعني أن الترس إذا ألقي الترس معناه يعني هو هذا، ليس الترس كما يقول بعض الشراح إنه الذي يمسكه الذي يقاتل بيده ليتقي به السلاح سمى ترس، هذا المقصود. المقصود ترس كثير من الرمل الذي يكون في البلد، فإذا ألقي فيها ضاع يعني كأنه ليس شيء، هذا المقصود به. قل كدراهم سبعة والكثير. إذا كانت السماوات على هذه العظمة وهذه الكبر العظيم، نسبتها إلى الكرسي هذه النسبة، وكذلك نسبة الكرسي إلى العرش كدرهم ألقي في أرض من فلات. والمقصود بهذا الإخبار عن عظمة العرش وسعته وكبره، فهو أعظم المخلوقات على الإطلاق وأوسعها وأكبرها، وليس فوقه إلا رب العالمين تعالى وتقدس. فهو والعرش في اللغة الكرسي الذي يجلس عليه الملك، كما قال الله جل وعلا في قصة الهدهد: ولها عرش عظيم، يعني الملكة التي ملكت اليمن، ووجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. أوتيت من كل شيء يعني من الشيء اللي يصلح للملك، إلا ما هو كل شيء أوتيته. ولها عرش عظيم، يعني أنه كبير بالنسبة إليها وبالنسبة للمخلوقين. وإلا والشاهد العرش، سميت العرش لأنه يكون مرتفع على الأرض، فالكرسي يسمى عرش لأنه مرتفع، وكل مرتفع مرتفع سواء بأشياء ترفعه يسمى عرش، ويسمى عريش، ويقول يعرشون، يعني ما قال جل وعلا: ربك إلى النحل أن تخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. يعرشون يعني مثل العنب التي يوضع لها الركائز التي تكون عليها، هذا يسمى عرش، عرشونة. فهذا المقصود يعني في اللغة. وإلا عرش الرحمن جل وعلا لا يعلم قدره وحسنه وجماله إلا رب العالمين، وإنما حسب ما يخبرنا، فالله أخبر أنه كريم وأنه مجيد وأنه عظيم، أخبر عن هذه عنه عنا بهذه الصفات. فهذا كله يدل على السعة والكبر والحسن، أنه رب العرش العظيم وأضافه إليه جل وعلا، فهذه إضافة خاصة. والمقصود هنا ذكر عظمة المخلوقات، شيء منها مما يدل على عظمة الله جل وعلا، فهو على عظمتها وكبرها يقبضها بيده وتكون صغيرة بالنسبة إليه تعالى وتقدس. ثم قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض، يعني أنه بالنسبة للعرش صغير جدا، مع أنه بالنسبة للسماوات أعظم منها وأكبر، السماوات تكون صغيرة بالنسبة إليه. والكرسي غير العرش، فالكرسي تحت العرش. يقول ابن عباس: هو موضع القدمين، قدمي الرحمن جل وعلا. ويقول في رواية: هو كالمرقاة إلى العرش. الذي فسر الكرسي بالعلم ليس صحيحا. ثم قال عن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. والمقصود بهذا الإخبار بعلو الله جل وعلا وأنه فوق الخلق عال على الخلق، فهو جل وعلا القاهر فوق عباده. قل رواه ابن مهدي عن حماد عن إلى آخر. وقل حافظ الذهبي إن له طرق وأنه صحيح وصح ذلك في كتابه العرش، لأن الذهبي له كتاب سماه كتاب العرش يقع في مجلدين، ولغيره كذلك مثل ابن أبي شيبة كتاب العرش وغيرهم من العلماء، فهم ألفوا به مؤلفات لما جاء فيه من الأثار والأحاديث مثل هذه. وقال عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، من كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة. بين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. رجوا أبو داود وغيره. فهذا المقصود به الإخبار بعلو الله جل وعلا وأنه عال على خلقه فوق خلق، وهذا جاء في حديث كثيرة وفي آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا، وأخبر أن الملائكة تصعد إليه وتعرج، وأن الروح كذلك سواء قصد بالروح جبريل أو قصد بالروح أرواح المؤمنين، لأن أرواح المؤمنين هي التي تصعد يصعد بها، أما الكافرين فلا، فهي في سجين. وكذلك أخبر أنه نزل القرآن وأنه تنزيل من رب العالمين، وأخبر جل وعلا أنه فوق عباده، وقال آمنتم من في السماء، وقال يخافون ربهم فوقهم في آيات كثيرة، وقال لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. توفيه يعني في المنام، لأن النوم وفاة، وهو حي في السماء وسينزل إلى الأرض. وعلو الله جل وعلا هذا يجب أول ما يعتقد المسلم أن الله فوق، وإذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى، يقول الأسفل أو اللي عن يميني أو عن شمالي، وإذا دعا رفع يديه إلى ربه جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث إن الله حي كريم يستحي من عبده المؤمن يرفع يديه ثم يردهما صفرا، يعني بلا إجابة، إنه كريم جواد جل وعلا. ومن الضلال البين كون الإنسان يقول إن الله في كل مكان ليس فوق، فهذا خلاف الأدلة وخلاف الفطرة التي فطر الله عليها خلقه. فكل عبد إذا سأل ربه يجد دافعا يدفعه من نفسه أنه يطلب ربه من الفوق، يطلبه لا يمين ولا شمال ولا أسفل، فهذه فطرة فطر الله عليها خلقه. وكذلك جاءت الأدلة مؤيدة لهذا، وخلاف ذلك إما أن يكون كفر ورد للنصوص وكذلك للإجماع، إجماع الرسل والأمم المؤمنة، وكذلك للفطر التي فطر الله عليها الخلق، تعالى الله وتقدس عن كون الظالمين. نعم. باب قال قوله باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره، أي من الأحاديث والآثار في معنى هذه الآية. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره وهو العظيم الذي لا أعظم منه القادر على كل شيء المالك لكل شيء وكل شيء تحت قهره وقدرته. وكذلك الذي زعم أن صفات الله كصفات المخلوق فهو ما قدر الله حق قدره ولا عرف الله جل وعلا المعرفة التي تنفعه، بل جهل، وهذا الذي يصفه ليس هو الله. فالله جل وعلا يتعالى ويتقدس أن يكون شيئا يشبهه أو يماثله تعالى وتقدس، هذا كفر بالله جل وعلا. نعم. قال السدي ما عظموه حق عظمته، وقال محمد بن كعب لو قدروه حق قدره ما كذبوه. وقد وردت أحاديث كثيرة تتعلق بهذه الآية، الطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. إمرارها ليس إمرارها بدون تفهم بدون علم، إمرارها يعني أن ظاهرها ظاهر، يعني أن معناها ظاهر فتبقى على ظاهرها ويؤمن بها كما أخبر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم وأراد ذلك، وكذلك الآيات. وهذا معناه رد للتأويلات الباطلة، فأكثر الناس كثير من الناس يؤولونها فيقولون نصرفها عن ظاهرها إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا بقراء أو بأدلة، والأدلة يجعلونها إما العقل وإما وضعهم الذي تلقوا بعضهم عن بعض، وكل هذا ضلال. نعم. قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. هكذا كان ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم، كان تبسما وليس ضحكه أن يفتح فاه أو يقهقه، هذا لا ليس هذا من صفته، فضحكه كله تبسما يعني تبدو أسنانه فقط، أما فتح الفم والقهقه هذا ما يجوز ولا ينبغي للإنسان يفعل ذلك، إنما يفعله الذي لا يعقل. نعم. قال ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية، وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن الأعمش به. وقال البخاري حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه فيقول أنا الملك أين ملوك الأرض، تفرد به من هذا الوجه. قوله ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأرض بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، كذا في رواية مسلم. قال الحميدي وهي أتم. قلت هذا لأن هؤلاء الجبارون المتكبرون الذين نازعوا الله في ملكه. قلت هذه الأحاديث وما في معناها وهي كثيرة جدا تدل على عظمة الله وكماله وعظيم قدرته، وفيها الرد على الجهمية والأشاعرة ونحوهم أيضا، وكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم يدل على كماله وعظمته وجلاله، وأن العبادة لا تصلح إلا له سبحانه وبحمده، لا يصلح منها شيء لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا لمن دونهما. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وكلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص أو ظاهر أن الله تعالى فوق كل شيء وأنه فوق العرش وفوق العرش فوق السماوات مستوي على عرشه، وذكر ما يدل على ذلك من الكتاب والسنة. وقال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه نؤمن ونؤمن بما وردت به السنة. وقال أبو عمر الطلمنكي في كتاب الأصول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله مستو على عرشه بذاته، ذكره الذهبي في كتاب العلو. وقال أبو عمر الطلمنكي في هذا الكتاب أيضا: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. ثم قال في هذا الكتاب: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء، هذا لفظه في كتابه. وقال الحافظ الذهبي: يقول مثل يعني أن هذا علمه وأنه فوق مستوى العرش، يعني هذا بعض المعنى، وإلا هو جل وعلا معنى بعلمه واطلاعه وسمعه وقبضته لا يخفى عليه شيء. فإذا كان مثلا إذا شاء قبض السماوات والأرض كلها بيده، فيكون مثلا إذا قال معنا فهذا على ظاهره، يعني أنه معنا وهو على عرشه، ولهذا المعية معناها المصاحبة، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب السفر والخليفة بالأهل، فهو مع خلقه دائما ليس بعلمه فقط، علمه وقبضته واطلاعه وسمعه وبصره فلا يخفى عليه شيء ولا يفوت سمعه شيء، تعالى وتقدس، فله الكمال المطلق. نعم. وقال الحافظ الذهبي: وأول مقالة سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش هو الجعد بن درهم، وكذلك أنكر جميع الصفات. الجعد بن درهم مشكوك في إسلامه، قال إنه دخيل من اليهود ولا من غيرهم، وما ذكر الإمام أحمد وغيره مثل العلماء أنه من تلامذتهم وأن السلسلة تتصل بهم بل تتصل بسحرتهم، ويظهر أنه أراد أن يفسد عقيدة المسلمين كما أفسد اليهود عقيدة النصارى، قال هذه المقالة الفاجرة التي يقول إن الله لا يتكلم وأن الله ليس فوق وأن الله لا يحب، ولم يعرف قبله أحدا قال بهذا الكلام. نعم. قال: فقتله خالد بن عبد الله القسري وقصته مشهورة، وأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان، قائد من قواد بني أمية، وكان ما يولون قيادة الجيش لمن كان استطيع الخطابة والصلاة بالناس والإفتاء وكن عالم، ما جاهلا ما يولونه، فسمع به فطلبه وأمسكه، وكان ذلك اليوم الذي جاء به يوم العيد عيد الإضحى، فذهب به المصلى وخطب الناس صلى بهم ثم خطبهم، فنهاية الخطبة قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عن قول الجعد بن درهم علوا كبيرا، فقتل في المصلى ذبحه أضحية. فشكر العلماء لصنيعه هذا لأن هذا ملحد وخبيث أراد أن يفسد العقيدة، ولكن لم يمت مذهبه، لأنه تتلمذ عليه رجل يقال له الجهم بن صفوان فنشر هذا المذهب، كما أنه قتل أيضا، قتل أحد القواد، ولكن الشر ينتشر.